طريق مجادل ومخاصم فيضل عن دينه ويخرج عن كتاب الله. والشبهة أنواع منوعة، بعضها يتعلق بالله سبحانه، وبعضها يتعلق بالرسل عليه الصلاة والسلام، بعضها يتعلق بالقرآن، بعضها يتعلق ببعض الواجبات، بعضها يتعلق ببعض المحرمات إلى غير ذلك. فلا يزال به أعداء الإسلام يجادلونه ويبذلون في قلبه بذور الشر ويشككونه في دينه ويقولون لما كذا ولما كذا ولما شرع كذا ولما صار كذا وأين كذا وأين الدليل على كذا، حتى يضل عن دينه وحتى يهلك بجهله بالله وجهله بدينه والاستيلاء هذه الشبه على قلبه حتى لا يجد لها دافعا من قلبه ولا يجد لها حالا وموقنا من مجالسيه ومن أصحابه الذين يسمع لهم ويثق بقوله، لأن أصحاب الجلساء يغلب عليهم في هذه الأوقات الأخيرة الجهل وقلة العلم، ويغلب عليهم أيضا إثار الشهوات وحب العاجلة ويعرض عن الدين واستقال الدين، لأنه يقيدهم عن المحارم، لأن دين الله يقيدهم عما حرم الله، فهم يدون في الدين ما يقيدهم عن الزنا، ما يمنعهم من أخذ السيارات، ما يمنعهم من أخذ المال بغير حق بالرشوة والخيانة وبالسفر المعاملة، فلهذا يستخدمون الدين ويردون التخلص منه والتخلص منه حتى يشبعوا رغباتهم من هذه الشهوات المحرمة. هذه كلها فتن، كلها فتن حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن القتال وأسباب القتال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة فيها فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي ويصبح كافرا يبيع دينه بعوام الدنيا والعياذ بالله. ومن اعظم الاسباب التي تقي العبد شر هذه الفتن وتسبب نجاته وسلامته اقباله على كتاب الله، اقباله على القران تلاوه وتعقلا وتدبرا، فانه يجد في كتاب الله الدعوه الى اسباب النجاه والتحذير من اسباب الهلاك، يجد في كتاب الله الدعوه الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، يجد في كتاب الله الأدلة القاطعة على وجود ربه وعلى أسمائه الحسنى وعلى صفاته العلى وعلى استحقاقه العبادة والطاعة، ويجد في كتاب الله الأدلة القاطعة على صحة ما جاءت من الرسل عليه الصلاة والسلام وأن الحكم عند الله عز وجل، يجد في كتاب الله الدلالة على الدلالة القاطعة والبراهين الساطعة على إثبات الآخرة والجنة والنار والبعث والنشور وأن ذلك حق. فإذا تدبر مع ذلك أحوال العالم وأن هذا العالم فيه الظالم وفيه المهتدي وفيه الظالم وفيه غيره وفيه الجاهل وفيه العالم وفيه أنواع الفساد، عرف أن هذا العالم لا بد له من منتهى ولا بد له من غاية ولا بد له من لقاء مع ربه يجادل فيه المسلم بإحسانه ومسيئة بإساءته. كثير من هؤلاء الذين ظلموا الناس وأكلوا أموالهم بغير حق واعتدوا على حقوقهم كثير منه يموتون ولا يؤخذ منه الحق، فلا بد لهم من يوم ومكان تؤخذ منه الحقوق فيه، ويوصف المظلومون منهم ويلزمون باداء الحقوق، وذلك اليوم هو يوم القيامه ويوم الحج والجمع ويوم التغابن، كما قال جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يرى الظالمون انما يؤخرهم اليوم نشط به الابصار. وقال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذره خير غيره ومن يعمل مثقال ذرة شرا. وقبلها قوله جل وعلا: يوم يصدر الناس اشتاتا يروا اعمالهم، لا بد من عرض اعمالهم ولا بد من جزائهم عليها. وقوله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنزدن اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. وقوله جل وعلا: ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم لها. المقصود ان هناك موعدا مع الله عز وجل يجازيه سبحانه محسنا باحسانهم ومسيئا باساءتهم. فنسال الله ان يرزقنا واياكم الاستعداد والحذر من الفتن والاقبال على كتاب الله عز وجل والعنايه بذلك، ثم مع ذلك من اسباب النجاه العنايه بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم والاقبال عليها والنظر في سيرته عليه الصلاه والسلام وسيره اصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم وسيره سائر الصالح الذين درسوا كتاب الله

الحوارين، فقال تعطينا زكاة هذا؟ قال اسماء. قال يسرك ان تولى الله فيهما ربك؟ قال الحوارين لله. فالقتهما القتهما لله ولرسوله. ولما جاء ايضا حديث صحيح عن ام سلمة رضي الله عنها ان كانت تلك اوضاح من ذهب، فقالت يا رسول الله هذا؟ قال ما بلغ الزكاة فزكي فليس بكم. ولم يقل لا ليس بكم زكاة، فالصواب ان فيها الزكاة اذا بلغت النصاب من الذهب والفضة، ولو انها تستعمل او تعار. هذا هو الصواب القولين، لان الله يقول جل وعلا فان سالتهم شيء فردوه الى الله والرسول الآية. وقد ردبنا هذا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدناه يأمر بالزكاة في ثمن الذهب والفضة، فليس لنا ان نترك الزكاة الا بدليل يخص شيئا من ذلك، ولا دليل في هذه المسألة، بل الدليل يقتضي وجوب الزكاة. اما هذه المسألة حديث الزكاة هو حديث ضعيف لأهل العلم. وأما إذا كانت الحلي تعد للنفقة والادخار لحاجات الزمان لا للنبس ولا العارية، هذه عند الجميع فيها الزكاة، إنما خلافنا إذا كان للنبس أو العارية. وأما إذا عد للتجارة أو للحاجات الأخرى حتى تدخل حتى تباع في وقت الحاجة، هذه فيها زكاة عند الجميع. وكذلك الحلي من الناس ومن النعالي ومن أشباه ذلك هذه لا زكاة فيه، ما تلبسه المرأة أو تعده للنبس من النعالي والناس وجواهر أخرى غير الذهب والفضة هذه لا زكاة فيه. إذا جاء منه وكانت الزكاة يعني. نعم. حتى لو اشتغل منه ولا غيره على مدار الزمن. هل ثبت حديث صحيح في كراهية النوم بعد صلاة الصبح؟ ما نعرف في شيء، النوم بعد صلاة الصبح ما نعرف في شيء حديث صحيح يدل على كراهة أمه يعني. أريد أن ألتحق بكلية عسكرية وأنا ولله الحمد متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية، فهل علي ذنب إذا حلقتها من أجل إتابة دراستي؟ أريد أن ألتحق بكلية عسكرية وأنا ولله الحمد متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية، فهل علي ذنب إذا حلقتها من أجل أن إتابة دراستي؟ ليس لك أن تحلق لحيتك لأجل دراسة كلية، لأن هذا تداوي على معصية الله التي نهى الرسول عنها عليه الصلاة والسلام، وقال قص السوالف وأوف اللحى أرخ اللحى أعف اللحى، فليس لك أن تقدم على هذه المعصية. وفي إمكانك أن تدرس في كليات أخرى ليس فيها هذا الشرط، وفي بلادنا ليس هذا الشرط موجودا، فسألنا المسؤولين فقالوا لا صحة لهذا، قالوا إن الطالب لا يؤمر بحق لحيته ولا يلزم بذلك، وإنما بعض الناس عنده تساهل فإذا رأى الزملاء يحلقون حلق معهم، وإنما فليس ملزم لهذا في هذه البلاد. أما البلاد الأخرى فلا أعلم ذلك، يقال عنها أنها توجب ولا نرجع عن صحة الأخبار. وأما هنا فقد سألنا بعض المسلمين وفي الكليات العسكرية فأجابوا بأنه لا يلزم أحد بحق لحيته. ما حكم لبس الساعات المعروفة بالسرير؟ وإذا كان السائل يعلم أنها الكلية تأمر بذلك فنرجوه أن يكتمنا بذلك، وأن عرفنا عن هذه الكلية أين وجودها في أي مكان. نعم. فكان نسلم على المسؤولين يعني. ما حكم لبس الساعات المعروفة بالصليب؟ وهل الصليب المعني هو الذي يمثل دائرة بداخلها إشارة زائد في ميناء هذه الساعة؟ وما حكم لبس خاتم من الفضة في الخنصر الأيمن ولو كانت الحاجة لا تدعو إليه؟ دائرة الصليب معروفة، صورة الصليب معروفة عند الناس ليس فيها إشكال. فإذا كانت الساعة فيها الصليب فلا يجوز لبسها لأن هذا من شعار النصارى، وهكذا الملابس الغتر أو القمص أو المكانة وغير ذلك التي فيها شعار النصارى يجب أن يجعل شعار النصارى أو الصليب، فلا يجوز لبس أي ملبس فيه شعارهم إلا بإزالته أو تطمس عليه وجعله رقعة عليه تطمسه، وهكذا ساعة الصليب يجب أن يطمس الصليب إما بالحق وإما بواحدونية عليه تزيله ولا يرى، ثم كان في الصلاة كان في الصلاة هذا سؤال. وأما وضع الخاتم من الفضة في الإصبع اليمنى أو الإصبع فلا حرج في ذلك، فثبت عليه الصلاة والسلام أنه لبس الخاتم من الفضة في الإصبع واليمنى جميعا وتنصب من اليمنى واليسرى، ثم لبسه في هذا ثم لبسه في هذا عليه الصلاة والسلام فلا حرج في ذلك. حدثت مع والدتي وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليل اندفعنا من مزدلفة إلى منى على أساس أن نرمي جمرة العقبة، ولكنني بعد وصولي منى خفت على والدتي من الزحام فتركتها وذهبت فرميت جمرة العقبة بعد شروق الشمس. لا حرج

إذا العمل من ثم الاتفاق عليه أو ما يجالسه ويقاربه ولا يزيد عنه. لا ينبغي استخدام الكفار عن النصارى ولا من لا يصلي، ينبغي الاستغناء عنهم المسلمين، لأن هذه الجزيرة حرم الله جل وعلا أن يكون فيها بلاد، يجب أن يكون فيها إلا بالإسلام فقط. لكن يجوز استخدام كافر بصفة مؤقتة عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه كما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر عند الحاجة إليهم يسالسون المسلمين بالجهاد، وكما استعجب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ريثة المشرك يدله على طريق المدينة. هذا المقصود انه اذا كان هناك حاجه فلا باس باستخدام الكافر بصفه مؤقته ثم يرجع الى بلاده. فاذا كان الامر هكذا فينبغي المؤمن ان لا يستخدم احد من الكفر، ومن لا يصلي كافر نعوذ بالله. قال النبي عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينه الصلاه، من تركها فقد كفر. وقال ايضا عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين كل من يشرك في الصلاه. وقال عليه الصلاه والسلام في حديث عباده ما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم على العسر والنسر، ومن شر المكره وعلى اثره علينا وعلى ان نجعل امر اهله. قال الا ان ترى كفرا بواحا عندكم من الله في القران وفي روايه قال لما ساله عبد الثاني قال لا ما اقام فيكم الصلاه، فدل ذلك على ان الذين لا يقيمون الصلاه ارتعاكم كفرا بواحا. فلا يجوز المؤمن ان يستخدم نصرانيا او سوعيا او وثنيا أو أن لا يصلي من أجل حاجاته الدنيوية التي يمكنه أن يستغني عنهم بناس المسلمين، فإن ذلك هو الواجب وعلى الأقل هو الذي ينبغي. وطريق الاحتياط إذا لم يكن واجبا فإنه متعجب، واستخدامه إنه محرم وإنه مكروه، ولا سيما إذا طرت مدة بخلاف مدة قليلة الأيام القليلة التي يستخدمون فيها ثم يرجعون. فينبغي للدولة وللمسلمين جميعا أن يلاحظوا هذا، وأن لا يستخدموا الكفرة إلا أن تكون لهم ضرورة بثلاث موقعات، لأن هذه الجزيرة هي نهج الإسلام، هي منبع الإسلام ولا يكون فيها دينار. أما بالنسبة لغيرها يعني يجوز؟ لغيرها في الإسلام والعراق فلا بأس باستخدام الكفرة ولا بأس باستخدام فيها، لأنها مشتركة بين المسلمين وغيرهم. وكذلك تأثير بشرط أن يكون تحت السيطرة ولا يكون ضرر. فإذا كان استخدامه يضر المسلمين في أي بلد كان فلا يستخدم فيها، لكن يضر المسلمين. أو يستخدموه في الأجرة ومع مراعاته ومع منع شرهم ومنع عدم ظهور شعائره الخبيثة فلا بأس بذلك. لا تقدموا في غير الجزيرة وتأجيرهم البيوت وربما يشربون بها الخمر ويتعبدون بها في غير الجزيرة لا ونبهم عليه ولا يشربوا الخمر ولا يشربوا البيوت لا يشربها الناس غير المسلمين في البيوت. نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة أنه يتعب معنا في هذا المال الذي يأخذه حلال. نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة أنه يتعب معنا في هذا المال الذي يأخذه حلال أم لا. هذا الشيخ الذي له إذا كان يأخذ قسم المال في رضاهم برضا حلال العادات التي ركبت لهم بها الحكومة يعتمد رجلنا فلا بأس، لأنه فلا كلا ويقف بها رضاهم لا يجوز، لأنه كلف في هذه الدولة أن يبلغ أهل أموال أهلها. وشيخ القبيلة كأمير أن يبلغ المسلمين حاجاتهم وأن يكون واسطة بينهم وبين ولي الأمر، فليس له يقف من حاجاتهم وما تعطيه الدولة في ضمان اجتماعي وغيره، ليس له أن يأخذ شيئا من ذلك. فالعقيد بحكم وظيفته أن يوصل المال إلى مستحقه وأن يأخذ شيئا أبدا إلا برضاهم، إذا رضوا وقالوا لك كذا وكذا من المئة خمسة من المئة ثلاثة أو جنين عن شهادته يرموا بذلك، فهذه أجرة له برضاهم. فلا بأس. نعم. لو أجرى من الدولة لو واحد. المفروض تولى له ولا حتى ولو فقير. هل يجوز أن أصلي صلاتين بوضوء واحد؟ يجوز أن يصلي الإنسان صلاتين وثلاث وأربع وخمس بوضوء واحد. والحمد لله. ما دام على الطهارة فله أن يصلي. وصلنا بقصر عدة صلوات وضوء واحد على كل صلاة. هل سجود السهو مشروع في صلاة النفل والست رواتب؟ سجود السهو مشروع في جميع الصلوات نافلة أو فريضة، إذا سهى في فريضة أو في النافلة سجد في سجود السهو في الفريضة أو الواضح واقفة في النافلة. لو سلم قبل أن يقرأ التحيات ساهيا ثم نفل يعود يقرأ التحيات واسم السهو، كذلك لو نوى ركعتين ثلاث ركعتين في الراتبة ثم جلس في الأولى منها يحسب أنه انتهى ثم ذكر

وهذا الصديق صلى الله تعالى عنهما وعزان بن حامد الحسيني ومسعود ابي قحافه لما راى راسه في الحذاء كثاره بياضا قال هل ايوه هذا الشيء وجنب بن سوائل امر ان غفر ان غير الى ابيه وجنبه السوائل فدل ذلك على ان السنه تغير الشيء ولكن لا بالسواد الخالص بل بغير السواد. وفي مسند وسنن ابي داود من فرزين عن عباس رضي الله عنهما قال انا امر رسول الله عليه الصلاه والسلام قال يكون في اخر الزمان قوم يخلقون للسواد في حراس الحمام لا يلهون رائحه الجنه. فهو وعيد كبير يدل على تحريم السواد الخالص. السواد الخالص يعني كنا لا في شرط احضر ولا اصفر ولا سواد ثابت هذا ممنوع. اما اذا كان مخلوقا من حمراء إن وطن إذا يدعنه بين السواد والحمرة يعني أشعر يعني فيه شرط فلا بأس. أما مدخل الجورة فلا بأس. الجورة وصف كل وجود. الجورة يكون من القطن أو السوق أو الشعر إذا كان شاكرا وليس على طهارة فإنه يمسح عليه ولكن لا تعرف الله عليه الصلاة والسلام وشعر الجورة بين النعلين. وثبت عن جماعة الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون على الزواج ولأنها من جهة صف النحلة تسكن القدم وتقيه البرودة نرجو بيان حكم ما يلي. النبيت الليلة الثالثة بمنى نفع بذلك من شاء ذات من شاء نفر قبل غروب الشمس لأن الله قال من تحمل تعجل في الليلة فلا إثم عليه ومن تأخذ لا إثم عليه ومن حاجة عشرة ثاني عجل الثلاثة هم أساس عنهم مع ذلك ذلك أن يبين ثالث ونجد ما يعدمه ونجد حسن بعض هذا لحد ما يعدمه اليرمان يحادي عشرة ولا يتعجل من ثلاثة عشر ولا يلزمه نبيك إلا أنه يتعجل عشر لكن إذا ربح عليه الشمس يصبه نبيك ويبقى يتخذ الشمس من ثلاثة عشر فيرمي إيه ثم ينزل عشر ماذا هذا ينتهي الرمي إذن ثلاثة عشر يبقي يرمي بعد الزوال ولا ينتهي الرمي يبقي في بعد الزوال ما يلزمه الرمي وبعد عشر رمي إن الرمي ينتهي في الزمن من ثلاثة عشر ويرمى بعد الزوال ثلاثة عشر ثم الرمي ولا بقي في منى الرابع عشر ما يلزمه الرمي ولا بعد ذلك من ذلك الليل وذلك الرابع عشر إنما هذا في منى ثلاثة عشر خاصة لهذا كان المبيت ولم يلتحم نزله المبيت لأنه لم يتعدى كما أتى به العمر رضي الله عنه فيبقى فتنزل الثالثة من ثلاثة عشر ثم يرمي جمار الثلاث ثم يجري إلى جمار حكم الأذكار أو الإذكار باليد اليمنى فقط دون اليسرى. حكم الأذكار اليمنى هو أفضل يعني فعل أن كان يحبه النبي في الحديث الصحيح عن عائشة قال رضي الله عنها قالت كما تدعي وتيمم وتنحوه وتنحوه وتنحوه كما يقول له فكن يعد الأذكار اليمنى أفضل وإن عدها باليدين فلا حرج قد جاء بعض الأحيان يدل على ذلك لكن باليمنى أفضل. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ما هي فضيلة أربع ركعات بعد العشاء؟ الراتب يكون أربع على أربعة لا بأس. أجزاء هذا الحديث أنا كان يخلي أربعة قبل أيام عيسى بن مريم إذا فعل الإنسان ولا بأس. وإذا ركعت فيها الراتب يحافظ عليها بعد العشاء ركعتان ثم ينام عيسى بن مريم ويكون في آخر الليل يتهجد. كيف يقوم المسلم بدعوته في البلاد الأجنبية؟ يقوم الدعوة بتجول المواضع التي يستطيع تجول فيها بلغة القوم أو بمترجمين يترجمون له بلغتهم لا يدعوهم إن كان قوم وثنيين أو نصارى اليهود دعاهم إلى الله ودعاهم إلى الإسلام وبين لهم هذا الإسلام بالأسلوب الحسن بالأسلوب اللين الواضح ويبين لهم أن دينهم اليهود المنسوخ وأن محمد بعث إلى الناس عامة وأن واجب على أهل الأرض جميل جميعهم الواجب عليهم اتباعه لأن الإسلام من شريعته وأن من مات على اليهودية والنصرانية فقد مات على أهل الإسلام فيكون أهل النار يبين الله هذا بالأسلوب الواضح باللغات الواضحة التي يعرفونها ولكن بالحكمة وكان يقيم بعد العمر ويبين لهم ما عند الله من الخير العظيم، وأن هذا الإسلام هو الدين الحق وأنه ليس يجمع طريق سواه، ويبين لهم بطلان الأديان الأخرى بشعر محمد عليه الصلاة والسلام، وأن شريعته عامة للناس وأن جميع الشرائع نسخت كلها. وهكذا إذا كان في بلاد أخرى مسلمة ولكن جاء بينهم الخمر، جاء بينهم الهدى، جاء بينهم يوم ذلك، يبين لهم ما شاء بينهم وأنه باطل وأنه محرم وأنه منكر، من أسائل اللاجعة الجيدة ويقيم الأدلة من الآيات والأحاديث ويرغبه بالحق ويحذره من البقاء على المعاصي ومن البقاء عليها من أسباب دخول النار ومن أسباب مرض القلوب ومن أسباب الحراسة عن الغذاء ومن أسباب الزيت إلى غير ذلك. فهو يستعمل أسلوب اللاجع مع بيان الأدلة من القرآن والسنة ومع العناية بالترجمة إذا كان يرعى أو كان من عرض وهو غير عربي فيستعين بالترجمة. نعم. تسببت احدى الشركات في ثلاث سيارتي ودفعوا لي مبلغ 1800 ريال، وذهبت فاصلحتها ب 1300، فهل تحل لي 500 باقيه؟ تسببت احدى الشركات في ثلاث سيارتي ودفعوا لي مبلغ 1800 ريال، وذهبت فاصلحتها ب 1300، فهل تحل لي 500 باقيه؟ هذا يسال عن أراد في سيارة في أسباب بعض الشركات أعطته عنه 1800 وأصلح ذلك القرار بألف وثلاثين مئة فيدحل له البقية والجواب لا حرج في ذلك، إذا أعطوه ما يرضيه 1800 وما أشبه ذلك وأصلح القرار بأقل فلا حرج عليه في الزائد، لا لأنهم أعطوه بالنظام. أما إذا قالوا له أصلحها ورد على الزائد فأصلحها لما يصلحها ويرد على الزائد، أما إذا أعطوه إياه طيبة من يوم وصيه من غير محاكمة ولكن إذا أعطوه إياه طيبة من أمتهم له فهو يصبح على الناس أو يأكلها ولا يصبح السيارة. ما حكم أداء الجماعة ثانية لفرض من الفروض في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب؟ إذا جاء الإنسان وصلى الناس ووجد جماعة فهو مسؤول أن يصلي جماعة ولا يصلي فرجة، ويصلي جماعة لأن الجماعة مطلوبة وجاءت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة وغير كثير من الجماعة الأولى، أما ما عليه الصلاة والسلام وأطلق استقال ثلاث جماعة أو وصل سبعين سبعين لا سبعين سبعين سبعين درجة الله بلاك بخلص وعشين ضعفة، هذا يدل على العموم. وهكذا حديث بين الشعب صلاة الرجل مع الرجل أشهر صلاة وحده، صلاة مع الرجل أشهر صلاة مع الرجل ومن كان أكثر فهو أحد والله أحد وجل. وهكذا حديث الذي دخل الناس قد صلوا فقال الذي لبعض الحاضر من يصدق على هذا يصلي معه، فقال بعض الصحابة صلى معه جماعة، وثبت عن بعض الصحابة أنس رضي الله عنه أنه كان إذا أتى المسجد فقد صلوا صلى بأصحابه جماعة، ورؤى أن السلف من الأفضل أن يصلي وحده ويرجع إلى بيته ويستحي، ولكن هذا قول ضعيف، وهذا الراجح والأقرب والصواب أنه يصلي جماعة إذا تيسر في المسجد أو في غيره حسب التيسير، هذا هو الصواب. يستحي القولين أن الأولى ولا ينبغي إذا دخل جماعة يصلي جماعة، اقتناما لهم الجماعة وعملا بالحديث الصحيح ذلك وعملا بالآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وأما قول من قال أنه يصلي وحده فردا ويصلي مع أفرادا فهذا قول ضعيف لا وجه له ولا ينبغي أن يعول عليه. حلفت على شخص أن لا آكل ذبيحته، ولكن بعد ما رأيت أنه قد ذبح قلت أستغفر الله، هل يلزمني كفارة؟ كفارة يمين؟ وإذا تكرر هذا فهل تتكرر الكفارة أيضا؟ إذا وفد إنسان على آخر وتكلف له غريبة وحلف أن لا يأكل منها أو لا آكل ذبيحته أو طلق على ذلك قصد منعه أو قال عليه حرام لا آكل قصد منعه فإن هذا كله في حكم يمين ولو أنه له الحرام والصلاة، إذا قال إذا كان قصده من ذلك منعه من هذه الغريبة ومن هذه الذبيحة وليس قصده تحليل أهله ولا وليس قصده وقافه، وإنما قصد أن يعظم عليه الأمر حتى يمتنع، هذه حكمه حكم يمين لقول الله جل وعلا يا أيها الذين تحرموا ما أحل الله الله تحرم الله أزواجه والله غفور رحيم قال فرض الله تحلك أيمانك. ومفروض أن مثل هذا حكم حكم يمين ولو كرر ذلك مرات كثيرة حكمه يمين واحدة، إذا كان الشيء على واحد إذا التكرار على طعام واحد وعلى ريحة واحدة فإن التكرار حكمه حكم واحدة في كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين لكل مسلم نصف صاع من قوت البلد من فرد غيره أو كسوته يعطى كل واحد حديثا أو حذارا ورداء، هذا هو كفارة يمين. وإن عشاهم أو غداهم بطعام مصنوع جاهز كفى ذلك. إذا كان الموضوع السلف هنا على هذا وعلى هذا وعلى هذا شو هذا نفس إذا حلف رجل يمين فقال علي صيام سنة أني ما آكل ذبيحتك ولكن صاحبه ذبح الشاة هل يلزم صيام السنة أو كفارة اليوم؟ أنا حلف رجل يمين وعلي صيام سنة أو علي حج بيت الله أو علي كذا أو يذبح كذا وكذا من الإبل والغنم كل هذا مقصود نهي وهم مقصود يتقرب إلى الله مقصود نهي هذا من المصلين مقصود نهي من الذبيحة ولا حلف رجل يمين ولا في عيسى ولا حج كفارة اليوم ولا حج أم ذهبت لأداء الحج فرضها وتركت طفلتها الرضيعة ولها 4 شهور عند أخواتها الكبار ولما عادت وجدت الطفلة قد توفيت فهل عليها شيء على الرغم من أن أخوات الطفلة لم يقصروا في العناية بها؟ إذا سافرت امرأة في الحج أو غيره وتركت طفلتها عند أخواتها وعند أخواتها التي يستطيعن أن يصل المرأة الطفلة ويصل إليها فهناك الطفل بعد ذلك فلا حرج لا حرج على والده مسافر اذا كانت البنت التي لديها الطفل قد سنت بها اما اذا كانت البنت التي قصرت وفعلت ويوجد فرصه الطفل هذا يكون على الطفل على البنت التي تركت انها طفل وفرصه عليها لا على المسافر المسافر ما عليها شيء لكن تركت عليه يصومها ويقوى على ذلك لا شيء عليها ماذا يقال في تشميس العاطفه؟ إذا عطش الإنسان بحمد الله وقال يحمد الله وهو يقول يهديكم الله ويصلح بالك هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا عطش أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له يرحمك الله فإذا قال يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالك هذه السنة أما إذا لا يحمد الله يسكت لا يكلم لا يقال يرحمك الله حتى يحمد ربه هذه السنة وينبغي أن يرفع صوته حتى يسمعه من حوله والحمد لله حتى يدعو لها حوله لا يسكت بين يديه يسكت لا يرفع صوته حتى يحصل هذا الدعاء من إخوانه يقول له يرحمك الله يقول الحمد لله يقول له يرحمك الله وهو يقول له يهديه الله ويصلح باله بعض الناس يقول يهديه ويهدي فضل لا فضل يقول ثم يقول يهديه الله ويصلح باله ما حكم المتاجرة في الدول التي لا تدين دولاء الإسلام؟ لا نعلم مع الدول ما حكم المتاجرة مع الدول التي لا تدين دولاء الإسلام؟ لا بأس في المتاجرة لها شراء حاجات شراء طعام شراء ملابس شراء سلاح لا بأس لا يجب أن الموالاة يشتري السلاح والحاجات وكل دولة ولو أنها كافرة لكن بشرط أن يكون ذلك لا يجر إلى موالاتها ولا يجر إلى إسلام دينها بل إنها تعاون فيما ينفع المسلمين وهو يشتري منها الطعام والحاجات الأخرى والسلاح لا يضر ذلك لك لا يكرم الموالاة لها ولا فعل ما حرم الله جل وعلا وأن اشترى النبي صلى الله عليه وسلم بأبصار وعاملهم كما اشترى من اليهود طعاما واشترى من اعرابهم كافرا غنما الى غير ذلك فالجميع اشترى مع الكفره لا حرج فيه من يروق الموالاه محبه دينهم موالاتهم محبتهم نصرهم على المسلمين هذا من يروق اما كان يشتري منهم او يتاجر معهم مع نوره في الله فلا حرج فيه لاخت قر عليها عده عوامل ولم تقضي العاده الشهريه التي تذكرها المراه من الحيض بسبب انها جاهله بالحكم وكان الناس العاميون يقولون لها ليس على المرأة قضاء في الإفطار بسبب الحيض ماذا عليها أن تفعل إذا ما ذكرت؟ أنا الذي أثر إلى رمضان الحيض فلم تقضي ورعيها سنوات بسبب جهلها أو بسبب تلبيسها المدعى عليها عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه وعليها أن تصوم بما أثرت الأيام وتطلع عن كل يوم مسلم على ذلك لأنها خرجت الصيام بغير حق فعليها الصوم والقضاء لعدد الأيام التي أثرتها وعليها ان اداره يطعم مسكين عن كل يوم كما اكتب جماعه من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ولا يصبر على ذلك بقوله بعض التحليلات لها من يعرف شيء واجمع العلماء على ان المراه اذا اثر في رمضان عليها تقضي الصيام وان الصلاه لا تقضى قالت عائشه رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين فالمراه اذا حاضت او نفست في رمضان عليها بعد الظهر ان تقضي ما اثرته من ايام رمضان في بقيه السنه قبل رمضان الثاني فإذا جاء رمضان تقضي أثمت وعليها قضاء بعد ذلك ويطعم مسكين عن كل يوم كاتب على الله. أما الصلاة فلا تطلع هذا ما نفعت الله جل وعلا. صلاة الحي والمثال لا تطلع لأنها تكرر كثيرا ولو قلت له وجبة في القضاء لشق عليها ذلك كثيرا ومن رحمة الله أن أسقط عنها ذلك وجعل الصلاة تصل عن الحول والمسكين ولا تطلع هذا من رحمة الله جل وعلا. أما الصوم فيجب قضاءه ولا الله أعلم. هذا غلط من بعض المرضى. بعض المرضى يشرى به السائل بعض المرضى لا يصلي هذا غلط منه. الواجب على المريض أن يصلي على حسب طاقته وكان يستطيع القيام صلى قائما وكان يستطيع القيام صلى قاعدا وكان يستطيع القعود صلى على جنبه وكان يستطيع على جنبه صلى مستطيعا هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. والله فاتقوا الله ما استطعتم. ولما اشتكى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الى النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فان لم تستطع قائدا فان استطعت على جنب فان لم تستطع فكم يجب عليك عبد الله. ولا يجوز لك التاخير يقول انا المريض وانا اشفي الطهور او كذا او كذا لا صل على حد الحرب ولو بالتيمم ولو بالتعفف بالصلاه اذا دق عليك الماء المرض او ما تيسر من ياتيك بالماء لان ما عندك حجم يلاحظك ولا يتسلم المريضين ويجيء بالماء هكذا تصلون بالتيمم وهكذا مرأة وهي مرأة جميعا عليه الصلاة لهذا المرض الكبير ولو أنها غير قبلة فاتقوا الله ما استطعتم وصلي على حسب حاله إن تيسر له أن يتوضأ وأن يصلي قبلة فعل ذلك وجب عليه ذلك. فإن لم يتيسر ذلك ولم يكن عنده من يلاحظه صلى في ثيابه التي فيها النجاسة وعلى فراشه وليس له وليس عليه إلا ذلك فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا تيسر له من ينظفه ويعتني به ويلبسه ثيابا حسنا للطهارة للصلاة ويغسله بالمسافر ويغسل له ذلك ويستطيع ذلك ولا يستطع عليه المرض وجب عليه ذلك. اما اذا كان ما يضره لان الماء يضر المرض هذا ويزيده الما فانه لا يلزمه الماء ولكن يتى له بالتراب في الاناء وفي الجفيف وفي ذلك يضرب التراب يديه ويسعى به كفيه ويكون يعجز الذي يواليه يضرب التراب يديه ويسعى به كفيه ويجلس امره ويكفي هذا ثم هو يصلي على سبيل فالقاعد صلى بالإيماء يكون يصبح السجود في الأرض صلى بالإيماء فجاء السجود فعلنا الركوع بالنية ويخذ رأسه وظهره وذل طاقته. وإن كان لا يستطيع ذلك صلى له قاعد ونوى الركوع ونوى السجود وأتى بأذكار مشروعة في كل وقت ويكبر ويقرأ في أول الصلاة ويكبر في أركان النية ويصحاب عظيم ويقرأ سبحان الله خلقه ويرفع بالنية ويقول ربنا ولك الحمد إلى آخره ويكبر ويسجد بالنية وهو جالس وعلى جنبه وعلى الساقين بالنية نية السجود والركوع وقراءة التحيات إلى غير ذلك. أن يفعل أمور الصلاة بالنية والكلام إذا كان عاجزا عن الحرف سواء كان قاعدا أو على جنبه أو مستطيعا ينبغي أن نفهم هذا جيدا وينبغي المكلم أن يبلغ أمرنا ذلك. والذي ترك ذلك بسبب اعتقاده أن هذا أولى أن يقضي بعد ذلك عليه القضاء يقضي بعد الصحة يقضي بعد فراغ الأعيان صلوات التي تركها إلا إذا كان هذا عقله ولم يعرف شديد من البغيرة بسبب شدة المرض يعني ذهب بعقله كما يقع لكثير من المصابين بالدهس والعبادات وبعد ذلك فإذا كانت أيام كثيرة سقط عن الصلاة. أما إذا كانت يومين كان يومين يومين ثلاثة أيام قليلة يقضي إذا كان غشي من أعصابه لأن هذا نوع من الإغماء إذا كان يومين يسيرة يقضي. أما إذا كان يومين طويلة فهو يحب المجنون والمحسوس لا قضاء عليه. تنفذ كما أمر الله يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر وهكذا ترتيبه. صلي صلاة في وقتها وقت الظهر صلي ما كان قبلها ثم صليها ثم توضأ صلاة في الصلاة. هل من الممكن أن نستمع إلى محاضرة في موضوع معين ونترك فرصة للأسئلة قبل نهاية المحاضرة بربع ساعة؟ هذا إلى المحاضرين إلى خلق ثم كل محاضر له ساعة العادة أن أسئلتهم بعد المحاضرة لغاية هنا تعلق بالمحاضرة وإذا جاء المحاضر وانتهى المحاضرات أتردد إلى أسئلة هذا قاعدة لأن غالب الأسئلة تكون متعلقة بالمحاضرة وتكون بعدها. ما رأي سماحتكم في المناديل المعطرة بالفحول والتي توزعها وزارة المعارف مع وجبات التغذية اليومية في المدارس؟ لا يعرف عنها شيئا، يعرف انه اطرى في الخمر لا يجوز كلامه، هو اطرى في اشياء مسكره لا يجوز كلامه، انها لبس عند اكثر العلم، ولانها لا في استعماله من حرم الله فلا ينبغي. هذا اذا ثبت، ولكن ما يصح هذا الخبر على قائله عذري. ما رايكم في تصوير الفوتوغرافي بالاله وهل حكمها تخط الصور التي لا ظل لها؟ التصوير الملاف وراسي ارواح كلهم من سواء كان شمسيه فوتوغرافيه او كان بالضحك واليد او باي نوع من انواع التصوير، كل واحد تصوير شمسيا او جسميا باليد او بغير اليد كله ممنوع. يقول النبي عليه الصلاه والسلام كل مصور في النار إن أنا مثل ما صوره لست أعمل في جهنم، ولقوله عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا وكانوا يصورون، وقوله عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هذه الصور يعذبوا يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم، ولما ثبت عنه وأنه لعن أخيه الربا والمكلة ولا على المصور هذه الحي ومجال، يعني كلها تدل على هذه التصوير مطلقا ولو كان شمسيا بالقرطاس ونحوه، ولأنه لما رأى تصاوير في مثل عند عائشة فتك وتغير وجهه وقال ان اصحاب الرسول عزموا وقيامه ويقال في مثلث ونسيته، واخذته عائشه وانسقته وجعله سادتين ينتهنهما عليه الصلاه والسلام، ولانه لما راى صور في دار الكعبه اخذ ماء ثوبا وجعل يصفر الماء ويزيل ان يشرب الثوب حتى نحاها من الجدار، هذا هو الواضح من سنه عليه الصلاه والسلام. واما استهوى الناس اليوم بالتصوير فعزلوا الدنيا بالتصوير فلا تساهل الا وجه له، والله يدل على قله في المبالاه وعلى ضعف الدين ومن تعاطاه. والله المستعان. على الفاعل الراضي. الفاعل الراضي. إلا إذا كان ضرورة كما يضطر فهو كمكره. ويضطر إلى ذلك أصحاب التابعية والجواز والإحتياج إلى جواز السفر أو وصف القيادة. هؤلاء مضطرون ومحتاجون ومشبه الناس بمكره. فالأفضل أن يكون عليهم بأس إذا كانت قلوبهم غير راضية بهذا الشيء. كارهة ولكن أخذوه من حاجة وضروا ساعة من بأس. لا أسبق عليها تقول أنا نوعا لا من الكبار ولا من الصغار، إذا له نعب عادية هل يكون فيها صغر نوعا من عادية كنعبها الجوة لا نوعا من عادية ما فيها صغر نعم ما يكسب من الحرام لا يجب ما يكسب من الحرام صنع الجباء والصغار وغيره ما يجب هو الحد صحيح هو آثمه حده صحيح هو آثمه اسمها عليهم لا تصور انت اسمها عليهم لا تصور انت واسمها عليهم يصوروها عليهم لهم وانت تسأل عن معنى هذا وعن معنى هذا وعن معنى هذا لكن لا تصور المصيبة انه يطلبون ان تصور انت لا تصور انت الدرس اكثر اذا كنت ما تصور اكثر اذا كان من هائلة زائدة من منافع على الحيوان تقرأ من تقرأ منافع على الحيوان وتسوء خلاص على الحيوان كما تقرأ في بعض الكتب الاخرى من زائدة لا لرضا التصوير ولا لفعل التصوير في حقيقة كتب الحيوان الحيوانات لا تصور فيها بعض الحيوانات كتب معروفة في رجل يقول إن الدعاء في الصلاة في صلاة الفريضة لا يجوز لوالديه والقرآن لا يجوز أن يجعل ثواب الختم لوالديه وإذا بدأ يطوف بالكعبة لا يجوز أن يجعل ثواب السبع لوالديه أن الدعاء في الصلاة فلا بأس يصلي لوالديه الدعاء مطلوب من الوالدين ويصليه فإذا دعا في الصلاة سجوده ودعا في الصلاة ليسره أو لوالديه أو لمسلمه فلا بأس بعض العامة يظن أن الدعاء يكون له حدث هذا التحدي والمراسل لا يدعو نفسه ولوالديه ومسلمه في الصلاة وغيرها في السجود في التحيات في الفريضة في النافلة كل هذا لا حرج فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح أبغى ما يتعدى ربه وساجد فيكثر الدعاء وقال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظم فيه الرجل وأما السجود فشهدوا في الدعاء فقالوا يستجاب لكم ولم يقل لكم النافلة فقط بل عمل قال ما علم أصحاب التحيات قال ثم يكثر من الدعاء عجبه فيدعو هكذا قال في الصحيحين حديث مسعود ثم علمه التشهد قال ثم يكثر من الدعاء عجبه فيدعو ولم يقل لنفسه فإذا قال اللهم اغفر لوالديك أو اللهم اغفر أخوان المسلمين أو اللهم اغفر دينك أو اللهم اغفر ولاة أمر المسلمين كله طيب في سره النافلة أما يقول بعض العامة أنه يهدى لنفسه هذا قول لا أساس له وأما تفيد القراءة والطواف لوالديه أو لغيره من المسلمين فهذا محل خلاف الغلبة بعضها الأجر أن لا بأس به